شيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. قال أبو جعفر: وقد صرح هذا القول من قول الله جل ثناؤه، لأن خطابه بجميع هذه الآيات من قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وإن صرف في بعضه الكلام إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو خطاب منه للمؤمنين من أصحابه، وعتاب منه لهم، ونهي عن انتصاح اليهود ونظرائهم من أهل الشرك، وقبول آرائهم في شيء من أمور دينهم، ودليل على أنهم كانوا استعملوا أو من استعمل منهم في خطاب ومسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجفاء، وما لم يكن له استعماله معه تأسيا في ذلك باليهود أو ببعضهم، قال لهم ربهم ناهيا لهم عن استعمال ذلك: لا تقولوا لنبيكم صلى الله عليه وسلم كما تقول اليهود راعنا تأسيا منكم بهم، ولكن قولوا انظرنا واسمعوا، فإن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بي وجحود لحقي الواجب لي عليكم في تعظيمه وتوقيره، ولمن كفر بي عذاب أليم، فإن اليهود والمشركين ما يودون أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ولكن كثيرا منهم ودوا أنهم يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم لكم ولنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، من بعد ما تبين لهم الحق في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي إليهم وإلى خلقي كافة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم يوم الدين. تعليق أبي جعفر على نظم هذه الآية واتصالها بالسياق يعني مهم جدا، وسبقا بينت أن هذه الفكرة موجودة عند الطبري بوضوح، وتغيب عن كثير ممن يقرأ تفسير الطبري. يعني الطبري له عناية بالنظم والسياق، فلاحظ هنا الآن هو يتحدث عن موقع هذه الآية من الآيات التي قبلها، وموقع الآيات التي قبلها من ما قبلها، لينتظم السياق انتظاما واحدا. فهو يقول هنا: وقد صرح هذا القول من قول الله جل ثناؤه بأن خطابه بجميع هذه الآيات من قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، إن آيات سابقة، وإن صرف في بعضه الكلام إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو خطاب منه للمؤمنين. يعني كنا يقول أن كل هذه السياقات الأصل فيها أنها خطابات لمن؟ للمؤمنين. وإن انصرف أو انصرفت بعض الخطابات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود بها هم المؤمنون. وذكر طبعا بعد ذلك، قال: وعتاب منه لهم، ونهي عن انتصاح اليهود ونظرائهم من أهل الشرك، وقبول آرائهم في شيء من أمور دينهم، ودليل على أنهم كانوا استعملوا أو من استعملهم في خطابه مسألة صلى الله عليه وسلم ما لم يكن له استعماله، إلى آخر ما ذكر. إن كانوا يقول أن هذه الآيات جاءت لما قال: ود كثير من أهل الكتاب، وقولوا: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني أنه هنا كان السياق متصل في النهي عن اتباع اليهود فيما هم عليه من أمر. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى هنا قوله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد كفاركم من بعد إيمانكم كفارا. وأهل الكتاب إذا أطلق ويراد به اليهود والنصارى, أهل الكتاب إذا أطلق ويراد به اليهود والنصارى, لكن السياق أحيانا قد يخصص يعني أحد الطائفتين على حسب السياق. والغالب هنا أن الخطاب هو موجه من اليهود بالذات لأنهم هم الذين كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم, والآيات السابقة كانت فيهم, والآيات السابقة كانت فيهم. لكن وإن كان الخطاب نزل فيهم ابتداء لا يعني أن النصارى لا يودون هذه المودة, بل بالعكس قد بين الله سبحانه وتعالى كذلك أنهم يودون هذه المودة. ولهذا الله سبحانه وتعالى بين البيان الواضح الشافي في أن موالاة الكفار من اليهود والنصارى أو غيرهم, يعني موالاة الكفار من اليهود والنصارى أو غيرهم, أنها دحض مزلة, وأنها محبطة للعمل, وأنها أيضا تكسر شوكة أهل الإسلام, يعني تكسر شوكة أهل الإسلام. وإذا أردتم أن تنظروا في هذا الأمر على سبيل التطبيق في الواقع فقرأوا ما حصل في الأندلس. من أكبر أسباب سقوط الأندلس هي موالاة الكفار ضد المسلمين, يعني موالاة الكفار ضد المسلمين. فكان الأمير من أمراء المسلمين يكون على منطقة من المناطق يوالي النصارى ضد إخوان المسلمين ويقاتل معهم إلى آخر ما هو معروف من ما حصل من ملوك الطوائف. والله سبحانه وتعالى في هذا يعني يحذر أشد التحذير, لأنه هذا خبر, وسيأتي كلام الطبري بعد ذلك عن ما هو لازم هذه الأخبار التي يذكرها الله سبحانه وتعالى. ود كثير من الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا, وهذا دليل على أن العزة للمسلمين إنما هي بإسلامهم وإيمانهم بالله سبحانه وتعالى, بمعنى أن القيمة الكبرى عند المسلمين هي في إيمانهم, ولولا هذا الإيمان لما حاربهم اليهود والنصارى. بدلالة مثلا على سبيل المثال, بدلالة مثلا لو أخذنا شرائع, شيء من شرائع الإسلام التي يتفق معنا فيها غيرنا, هل يحارب الكفار يعني من اليهود والنصارى يحاربون تلك الأقوام على هذه الشرائع التي عندهم أو لا؟ مثلا في أفريقيا, ما هو حال المرأة في أفريقيا على سبيل المثال خصوصا عند القبائل الوثنية؟ وكم يتزوج الرجل الوثني من الزيجات؟ لا يتطرقون لهذا ولا يرون فيه أي إشكال, ليس هناك صراع ديني أو حضاري بينهم وبين هؤلاء. أما عند المسلمين فلا, تجد أن الانتقاد وتجد الكلام كله على المسلمين دون غيرهم, وهذا لا شك أنه ليس من العدل, وإنما هي الحقد الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه أنه متأصل في اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يعني حقدوا على المسلمين لأنهم صاروا أصحاب الديانة الخاتمة وصار الرسول من العرب, ولهذا صار الأصل فيهم كما قال حيي بن أخطب لما قال له أخوه أهو هو؟ قال نعم هو. قال فما ترى؟ قال عداوته ما حييت, يعني وعارف أنه محمد بن عبد الله النبي المختار نبي آخر الزمان إلى آخر الذي أخبرت به كتبهم, خلاص وضح عنده أنه هو. لكن ما في عندهم إلا ماذا؟ إلا الحسد والحقد لا غير. وهذا الأمر لا يزال إلى اليوم موجودا, ومشكلة حينما تريد أن تثبت الأمر الواضح الذي هو أجلى من ظهور الشمس, يعني أجلى من ظهور الشمس, هذا يكون فيه مشقة. لكن المسلم حري به أن يتأمل واقعه وينظر تاريخه ويعرف, وإن كنا نؤمن إيمانا تاما أن الدائلة والعاقبة للمتقين ليس في الدنيا, لأن الدنيا كما تعلمون هي دار ابتلاء, يعني الدنيا دار ابتلاء, لا يسأل الإنسان أو العبد لا يسأل الله الابتلاء, لكن معروف أن الدنيا دار ابتلاء تنتهي بنهاية كل إنسان. لكن العبودية, عبودية الله سبحانه وتعالى, لا تقف عند حد ولا تقف عند زمان ولا تقف عند مكان, فأنت مطالب بماذا؟ مطالب بعبودية الله. أين تكون؟ فأنت عبد لله. ولهذا الله سبحانه وتعالى من نعمته علينا في هذا الكتاب أن ذكر لنا صنوفا من الأنبياء وذكر فيهم صنوفا من البلاءات، ابتلاءات. الذي ابتلى بامرأة سيئة يجد أن عندهم الأنبياء من ابتلى بامرأة كانت كافرة. الذي ابتلى بابن سيء يجد عنده مثال في نوح عليه السلام. الذي ابتلى بأب سيء يجد عنده مثال في إبراهيم، وهكذا. الذي ابتلى بالسجن والتضييق يجد عنده مثال في يوسف عليه الصلاة والسلام، كذلك في نبينا عليه الصلاة والسلام من سجن في الشعب. بمعنى أن الكتاب، هذا الكتاب هو الحقيقة نبراس وهداية، يعني هو هداية للإنسان كلما اقترب منه وقرأه وتملى منه وفهمه وأدرك مراميه ومغازيه، فإنه تزداد ثقة بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن هذه الدنيا هي مجرد ماذا؟ دار ابتلاء، مجرد دار ابتلاء. فالابتلاء حاصل، لكن كل على حسبه، لكن كيف تكون عبدا لله هذه ثابتة في كل مجال، يعني أينما كنت فأنت يجب عليك أن تحقق العبودية التامة لله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور قد تخفى علينا في بعض الأحيان أو تخفى على كثير من العامة، لأنهم أو لأن نظرهم يكون ماديا ويكون حسابيا، مثل ما حصل للكفار لما أخبر الله سبحانه وتعالى قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال الله سبحانه وتعالى كلا، يعني ليس الأمر كما يظنون، يعني إذن ليست المسألة بالحسابات المادية. لو كانت مسألة بالحسابات المادية لكان هناك إشكالات كبيرة جدا جدا. فكم من مقتول مظلوم، هل يذهب قتله وظلمه سدى؟ الجواب لا. ولهذا قص الله علينا قصة أصحاب الأخدود، كم بين إيمانهم وقتلهم؟ ليس بين إيمانهم وقتلهم إلا سويعات يسيرة كما ورد في خبرهم، يعني آمنوا فخدت الأخاديد وألقوا فيها وقتلوا، لا تنعموا في الدنيا، لا تلذذوا بملذات الدنيا بعد إيمانهم، وقتلوا ظلما وأحرقوا بالنار. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال في هذه السورة بالذات قال ذلك الفوز الكبير، ولم يرد الفوز الكبير إلا في هذه السورة. كيف يكون هذا الفوز الكبير وهم قد قتلوا؟ لأن الدنيا ليست نهاية المطاف، الدنيا ليست نهاية المطاف. ولهذا كثير من الظالمين، كثير من الظالمين يعني تجد أنه يطغى عليه ما هو فيه من النعيم، ما هو فيه من القوة، ما هو فيه من الجبروت، وينسى ما يستقبله من الزمان. فإذا وقعت الواقعة هناك تنبه ويكون قد فاته الوقت، يعني الزمن الامتحان انتهى ونفذ. والله سبحانه وتعالى له في أقداره شؤون كثيرة جدا جدا يصعب حصرها ويصعب حتى على العقل يعني تتبعها، فضلا عن إدراك مراميها، يعني فضلا عن إدراك مراميها. يعني بعض الناس قد يسلط الله على العباد سنوات للابتلاء، ثم تجد أن هذا الرجل يسلط على العباد تكون خاتمته خاتمة حسنة، هذا قدر من قدر الله. وقد يكون العكس أنه يموت على ظلمه ثم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تقاس أقدار الله بالماديات، لا تقاس أقدار الله سبحانه وتعالى بالماديات. وكذلك يجب أن يكون عندنا التنبه إلى اتصال أمر الدنيا بالآخرة، أمر الدنيا بالآخرة، لأن الموت إنما هو إيش؟ كما قال الله سبحانه وتعالى فترة زيارة، ألاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، والزائر ما يلبث إلا أن يترك المكان الذي زاره إلى مكان آخر، فهكذا سيكون الحال. ولهذا والله أعلم بالنسبة للميت كما للنائم، ينام ثم يقوم، وقيامة كل واحد كما قالوا هي إيش؟ موته، لأنه بالنسبة لك. فإذا مات الإنسان سينتقل إلى القيامة. هذه المدة الطويلة التي نحن الآن نقول مثلا توفي قبل 1000 سنة، توفي قبل 1300 سنة، توفي سنة كذا، هو بالنسبة له إذا قام كأنها ليست شيئا. فهكذا الإنسان. فإذا المقصود نرجع إلى هذا، أننا حينما ننظر إلى القرآن ونجعله نبراسا لنا نهتدي به، سنجد أن كثيرا من الأمور التي نراها في الدنيا إنما هي زخارف، وإنما هي دار ابتلاء، ابتلاء محض، يجب علينا أن لا نغتر بها. والله سبحانه وتعالى نبهنا في القرآن بوضوح أنها دار الغرور، بالفعل هي دار الغرور. ولهذا كم من الذين ماتوا وتركوا من الأموال ما تركوا، كم من الذين كانوا أقوياء وماتوا ما نفعتهم قوتهم، كم من أطباء كانوا يشفى على أيديهم بإذن الله من يشفى وماتوا. إذن هذه الدنيا نهايتها الموت، عش ما شئت في النهاية ستموت، تنعم ما شئت في النهاية ستموت، في النهاية ستموت، قد تموت صغيرا قد تموت كبيرا، هذا كله بماذا؟ بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقد قيل إن الله جل ثناؤه عنا بقوله ود كثير من أهل الكتاب كعب بن الأشرف، وأسند عن معمر عن الزهري في قوله ود كثير من أهل الكتاب هو كعب بن الأشرف، وأسند عن معمر عن الزهري وقتادة ود كثير من أهل الكتاب قال كعب بن الأشرف، وقال بعضهم بما حدثنا، وأسند عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهودا من أشد يهودا للعرب حسدا، إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم، وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام بما استطاعا، فأنزل الله فيهما ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم الآية. وليس لقول القائل عنا بقوله ود كثير من أهل الكتاب كعب بن الأشرف معنى مفهوم، لأن كعب بن الأشرف واحد، وقد أخبر الله جل ثناؤه أن كثيرا منهم يودون لو يردون المؤمنين كفارا بعد إيمانهم، والواحد لا يقال له كثير بمعنى الكثرة في العدد، إلا أن يقول قائل ذلك أراد توجيه الكثرة التي وصف الله بها من وصفه بها في هذه الآية، الكثرة في العز ورفعة المنزلة من قومه في قومه وعشيرته، كما يقال فلان في الناس كثير يراد به كثرة المنزلة والقدر، فإن كان أراد ذلك فقد أخطأ، لأن الله جل ثناؤه قد وصفهم بصفة الجماعة فقال لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، فذلك دليل على أنه عنا به الكثرة في العدد، أو يكون ظن أنه من الكلام الذي يخرج مخرج الخبر عن الجماعة، والمقصود بالخبر عنه الواحد، نظير ما قلنا آنفا في بيت جميل، فيكون ذلك أيضا خطأ، وذلك أن الكلام إذا كان بذلك المعنى فلا بد من دلالة فيه تدل على أن ذلك معناه، ولا دلالة تدل في قوله ود كثير من أهل الكتاب أن المراد به واحد دون جماعة كثيرة، فيجوز صرف تأويل الآية إلى ذلك وإحالة دليل ظاهرها إلى غير الغالب في الاستعمال. نعم. طبعا هذا الكلام من الطبري رحمه الله تعالى كلام دقيق في الاعتراض على التعيين، لو أراد صاحب هذا القول التعيين. طبعا هذا القول كما تلاحظون أورده عن الزهري، وكذلك أورده عن قتادة، يعني وله عنده عن الزهري من طريقين، كذلك هو قول عبد الله بن كعب بن مالك، عبد الله ابن كعب بن مالك، وهو من ثقات التابعين، من كبار التابعين، توفي سنة 97 أو 98، أورده ابن أبي حاتم. إذن هذا القول مشتهر عند السلف، يعني هو قول أكثر من واحد أن المراد به كعب بن الأشرف. وكما قال الطبري الله سبحانه وتعالى قال ود كثير، والكثير يدل على العدد، يدل على العدد، ولا يعقل، يعني لا يعقل أن يكون هؤلاء الكرام أرادوا بالكثير هذا الواحد، لأن الواحد واحد والكثير كثير. فإذا لابد من النظر إلى أنهم لم يريدوا التعيين، وإنما أرادوا ماذا؟ التمثيل، وإنما أرادوا التمثيل. ولهذا نقول لكلام هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى أنه لو كان مراد القائل بأنه كعب من الأشرف التعيين لجاز اعتراض الإمام، ولكن لما عرفنا أن سبيل كثير من السلف التمثيل في مثل هذه المواضع فإننا نقول إن حمله على التمثيل أولى، حمله على التمثيل أولى، لكن لا يهدر تعليق الإمام، وإنما يقال هذا التعليق يستفاد منه فيما لو حمل واحد هذا على التعيين. نعم. تمثيل نعم تمثيل، حتى ثاني حيي وأبو ياسر تمثيل، لأن الله سبحانه قال ود كثير. نعم. ويستخدمها في المواطن المناسبة لها، في المواطن المناسبة لها يستخدمها، وهي كثيرة عنده، لكن هو يعني أحيانا ينبه على مسألة مهمة جدا ويغفل عنها بعض المتأخرين، ولا أريد أن أقول كثير وإن كانوا كثير لكن نقول بعض عشان ما يكون فيه، وهي أن بعض الخطابات تأتي خاصة فيظن المتأخرين أنها عامة فيحكم فيها العموم، هذه واحد. يعني بعض الخطابات تكون متجهة إلى الخصوص، يعني عام أريد به الخصوص، بعض المتأخرين مع الأسف يحملها على العموم فتقع فيها إشكالات في الفهم وإشكالات في التنزيل. وأحيانا يكون كلام الطبري متجها إلى من المراد بالخطاب أولا، من المراد بالخطاب أولا، وليس مراده أنها خاصة، وهذه طبعا تتبين من خلال سياق الكلام. فقصدي من ذلك أننا ما نقع نحن في الخطأ حينما نعالج هذه القضايا، لأن الخطأ فيها مشكل، وسبقا عرضنا لبعض الأمثلة في هذا، فإن الطبري ينبه على الذي نزل فيه الخطاب من هو، يعني من المراد بالخطاب أولا، وليس مكساق كلامه لنفي العموم، مع أن الآية يكون فيها العموم، مثل من أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، هي نزلت في سياق هؤلاء اللي هم أهل الكتاب، فهو يتكلم بناء على أسلوبه في التعليق على النظم، ماذا يراد به، من يراد به، يراد به أهل الكتاب، العرب لم يجد لهم ذكر، فلا تحمل على العرب، دخول العرب في الخطاب ليس من باب عموم اللفظ، وإنما من باب إيش؟ القياس، يعني أن هؤلاء فعلوا مثل ما فعل أهل الكتاب فيدخلون معهم، وليس أن اللفظ نزل ابتداء لأجل العموم. هذه إشكالية دقيقة جدا يغفل عنها كثير، يعني ولهذا قلنا أنه يجب أن نفرق بين في مساقات الكلام. إذن الآن الآية هي في الحقيقة من العام الذي يريد به الخصوص، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، عام أريد بالخصوص. من قال أنه العرب الطبري اعترض عليه أن العرب لم يجد لهم ذكر فيكونون مرادين بالخطاب. طيب لكن هل يعني ذلك أنه يقول أن منع العرب مساجد الله أن يذكر فيها اسمه خاصة المسجد الحرام لا يدخلون في, في, في, في هذا الوعيد؟ الجواب لا، ولا يقول بهذا، هو يناقش من المقصود بالخطاب أولا، ثم بعد ذلك يأتي القياس عليه. ولهذا هذا من الأمور الدقيقة في التفسير التي يغفل عنها كثيرون، وهي عدم التفريق بين عموم اللفظ وبين إيش؟ عموم القياس. بمعنى أنك تأتي إلى الآية فتقول هذه الآية عام أريد بالخصوص، يدخل فيها من شابه هذا الحال، هذا قياس. أما تقول العام اللفظ على عمومه، هنا يقع إشكال، في أنك تجعل اللفظ عاما فيدخل فيه كل أحد، والآية لم تنزل فيهم، الآية لم تنزل فيهم، وسبق يعني عدة أمثلة في هذا، فهو لابد من التنبؤ. الطبري واضح جدا عنده هنا أنه نظر إلى أن القائل بأنه كعب بن الأشرف أنه ذهب إلى التعيين فاحتج عليه، ذهب إلى التعيين فاحتج عليه، ولكن إذا ذهبنا إلى التمثيل فلا، ونقول هؤلاء إنما أرادوا التمثيل ومثلوا بشخصية من الشخصيات الكبيرة التي كانت تعتبر من كبار يعني كبار المعادين للنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود. ولهذا في الرواية الأولى ذكر كعب، في رواية ابن عباس ذكر حيي بن أخطب، وهما هذان الاثنان من أكبر أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم تفضل. السلام عليكم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه حسدا من عند أنفسهم، يعني جل ذكره بقوله حسدا أن كثيرا من أهل الكتاب يودون للمؤمنين ما أخبر جل ثناؤه عنهم أنهم يودونه لهم من الردة عن إيمانهم إلى الكفر حسدا منهم وبغيا عليهم. فالحسد إذن منصوب على غير النعت للكفار، ولكن على وجه المصدر الذي يأتي خارجا من معنى الكلام الذي يخالف لفظه لفظ المصدر، كقول القائل لغيره: تمنيت لك ما تمنيت من السوء حسدا مني لك، فيكون الحسد مصدرا من معنى قوله تمنيت لك ما تمنيت من السوء، لأن في قوله تمنيت لك ذلك معنى حسدتك على ذلك، فعلى هذا نصب الحسد، لأن في قوله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا معنى حسدكم أهل الكتاب على ما أعطاكم الله من التوفيق ووهب لكم من الرشاد لدينه والإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وخصكم به من أن جعل رسوله إليكم رجلا منكم رؤوفا بكم رحيما ولم يجعله منهم فتكونوا لهم تبعا، فكان قوله حسدا مصدرا من ذلك المعنى. نعم. طبعا لاحظوا الآن الطبري، طبعا هذه أحد وجوه الإعراب في حسدا سنقف معها فقط. الطبري الآن يحلل يعني تحليلا لغويا كيف جاءت حسدا، يعني كأن أصل معنى الكلام يحسدونكم حسدا، يعني كان معنى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا معنى هذا الكلام معناه يحسدونكم، فإذا قلنا يحسدونكم حسدا يكون مفعول إيش؟ مطلق من الفعل، لكن حسدا هنا ليس قبلها يحسدونكم لنقول مفعول مطلق، ولهذا قال عنه إيش؟ إنه لفظ، إنه مصدر كما قال ولكن على وجه المصدر يعني من غير فعله، يعني صار من غير فعله، ما قال حتى ود كثير من أهل الكتاب ودا أو مودة، وإنما قال ود كثير من الكتاب حسدا. طيب، فإذا المعنى بناء على هذا واضح ومعلوم، أن الذي وقع منهم هو الحسد، الوقع منهم هو الحسد. طبعا لو رجعتم إلى الدر المصون، أنا كنت سأتي بوجوه الإعراب الأخرى لكن نسيت، لو رجعتم ستجدون وذكر ثلاث أعاريب، طبعا هو لم يختار هذا الإعراب، اختار إعراب آخر وذكر هذا الإعراب وذكر إعرابا ثالث ضعفه، يعني ثلاث أعاريب، لكن بناء على الكلام ذكره الطبري الكلام واضح ومتناسق ما في إشكال، وهو أحد وجوه الإعراب في قوله حسدا. لكن نحن نقف الآن عند لفظة حسدا من عند أنفسهم. طبعا الله سبحانه وتعالى الآن يثبت لنا أن هؤلاء يحسدون العرب، يعني يحسدون العرب لما صار نبي آخر الزمان منهم. الله سبحانه وتعالى من قدره، يعني من قدره، وسبقا أيضا أشرنا إلى هذا، أنه لما أعطى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو أرى ملكوت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ملكوت السماوات والأرض وجعله خليلا له، فهذه الخلة منزلة كبيرة جدا جدا عند الله سبحانه وتعالى. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب ربه أو دعا ربه دعوة، هذه الدعوة استجابها الله سبحانه وتعالى له، لكنه جعلها في من؟ جعلها في الفرع الإسماعيلي وليس في الفرع الإسحاقي، لأن إبراهيم ليس له إلا إسماعيل وإسحاق على الصحيح. طبعا في كلام أنا له أكثر من ابن، لكن لم يرد عنه لم يرد يعني عندنا في كتبنا أنه له أكثر من ابناء، وإنما ورد في كتب بني إسرائيل له أكثر من ولا أكثر من هؤلاء، لكنه لم يثبت. الثابت عندنا إسماعيل وإسحاق. فلما جعل نبوة آخر الزمان في الفرع الإسماعيلي أخرها، وجعل من نعمة الله على الفرع الإسحاقي كثرة الأنبياء وأن جعلهم ملوكا كما قال سبحانه وتعالى جعل فيكم أنبياء وملوكا، فالنبوة والملك كانت فيهم، طبعا على خلاف طبعا في مفهوم الملك، لكن المقصود أن الأنبياء كانوا يتوارثون في بني إسرائيل. أما العرب فبقوا على دين إبراهيم ودين إسماعيل إلى وقت حي بن أخطب، يعني قبل قرابة 300 سنة من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت العرب إيش تترك دين إبراهيم، وإلا قبل هذا كانت على دين إبراهيم، ما في تغيير ولم يأتم نبوات. طيب لما قدر الله سبحانه وتعالى خروج النبي آخر الزمان في هذه المناطق، ماذا فعل اليهود لما حصل لهم الشتات؟ لما حصل لهم الشتات اجتهدوا أو اجتهدت أقوام منهم أن يأتوا في المناطق التي يشتبه أن تكون مكان نبي آخر الزمان، لأنه عندهم في كتبهم أنه يخرج من منطقة ذات إيش نخل، يعني ذات نخل يعني ماء ونخل، يكون فيها ماء ونخل، ولهذا لاحظوا أنهم سكنوا تيماء، فدك، خيبر، يثرب. لماذا اختاروا تيماء، فدك، خيبر، يثرب؟ هذه أربع مناطق اختاروها، وكل مجموعة منهم يعني من مجموعة منهم سكنت في مكان، وكذلك أيضا في نفس المكان مثلا عندنا مثلا في في في في يثرب يعني وخيبر ومتقاربتان قريبتان بعض، تجد أنهم مجموعة من ماذا من قبائل بني إسرائيل أو من أسباط بني إسرائيل، يعني مجموعة منهم رجاء أن يخرج نبي آخر الزمان منهم. طبعا هم فيما بينهم تناحر، بينهم تناحر، لكن بالنسبة لهم من حيث المجموع أن يخرج من بني إسرائيل أحب إليهم من أن يخرج من غيرهم، لأنه لن يخرج من بني إسرائيل ومن بني إسماعيل، ما في مجال آخر. ومع معرفتهم التامة واليقينية بأنه سيخرج من بني إسماعيل، إلا أنهم كانوا يعني كان عندهم شيء من الرجاء الغريب أن يخرج من بني إسحاق. ولهذا لما خرج من بني إسماعيل وكان حيي وأخوه أبو ياسر خرجوا لما سمعوا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه عرفوه بصفته، يعني اليهود هؤلاء خاصة أحبارهم عرفوه بصفته، ما في حبر من أحبار اليهود في ذلك الزمان يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا يعرف أنه نبي آخر الزمان، كلهم عرفوه بصفته، يعني كل هؤلاء الأحبار، دعك من الأتباع أتكلم عن الأحبار. ولهذا قال حيي لأخيه أبي ياسر قال عداوته إيش ما حييت، يعني هو عارف أنه هذا هو النبي. وهذه العداوة لا تزال موجودة في اليهود وكذلك هي موجودة في النصارى، إلا أنها قد تكون في النصارى الذين هم أو طبعا جزء منهم ممن كان أقرب إلى دين النصرانية أقل، وهم اللي أخبر عنه الله سبحانه وتعالى أنهم إذا سمعوا آيات الله إيش تفيض عينهم إيش من الدمع. هؤلاء ليسوا كل النصارى، وإنما أولئك النصارى الذين يقربون إلى دين عيسى عليه الصلاة والسلام، وكلما قرب النصراني من دين عيسى عليه الصلاة والسلام كان أكثر تأثرا بماذا؟ بالإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام يمجد مريم عليه الصلاة والسلام وابنها أكثر من تمجيد هؤلاء، يعني أكثر من تمجيد هؤلاء، لكن أولئك يلبسون على عامتهم أن المسلمين ينقصون من قدر عيسى، لأنهم يقولون إنه إيش نبي ولا يقولون بأنه إله، وهذا من باب تلبيس الأحبار والرهبان اللي هما البابوات وغيرهم على أتباعهم. ولهذا لو تسمع بعض المهتدين من العرب ممن كانوا نصارى إذا ناقشوا هذه المسألة بالذات يشيرون إلى هذه الفكرة في أن أهلهم وأيضا رهبانهم دائما يسبون، يقولون بين المسلمين يسبون عيسى عليه الصلاة والسلام وينقصون من قدره، لأنهم لا يرون أنه إله أو له طبيعة إلهية، فيجعلون هذا من باب السب، فيتكون عند المتلقي منهم أن المسلمين لا يقدرون عيسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعض منهم ممن قرأ في القرآن كان يتعجب من وجود هذه الأسماء واحترام الإسلام لهذه الأسماء، يعني مستغرب، يعني احترام الإسلام لمريم، لعيسى عليه السلام، لموسى، لإبراهيم، لغيرهم، وهم يتوقعون لا، أنهم سيجدون في كتب المسلمين ماذا؟ الطعن والشتم والسب لهؤلاء الأنبياء. فإذا وجدوا العكس انصدموا في هذا، وقد يكون أو بل هو صار سبب الإسلام بعض هؤلاء النصارى. فإذا المقصود أننا حينما نأخذ هذه حسدا نعلم يقينا أنه إلى اليوم، إلى أن ينتهي أمرهم على يد عيسى عليه الصلاة والسلام، سيبقى هذا الحسد موجودا فيهم، موجود في اليهود، وموجود كذلك في النصارى، اللي هو هذا الباب، اللي هو باب ماذا؟ الحسد. طبعا أمثلة حسد النصارى اليوم للمسلمين أمثلة كثيرة جدا جدا، ولكن مع الأسف أننا نحن ونحن نتكلم في مثل هذه الأمور نجد أننا لأننا يعني ضعاف، يعني ما زال متسلط علينا، لا نستطيع أن نثبت كل هذه بالبراهين. وإلا كم من الباحثين المسلمين والمسلمات قتلوا في ديار الغرب، وما هو سبب قتلهم؟ كم ولماذا؟ سؤال آخر، كم من الاكتشافات التي اكتشفها مجموعة من العرب أو المسلمين وأيضا كتمت لم تظهر؟ كم هي السرقات العلمية التي سرقها الغربيون وأظهروها على أنها من علمائهم فلان وفلان وفلان ويذكرونها عليه، وهي إنما هي من كتب المسلمين ومخطوطاتهم، سرقوها ثم أخرجوها على أنها كتب لهم، وهذا مشهور جدا جدا مشهور. والآن والله الحمد بدأت فيه كتابات وإن كانت قليلة، وكتابات أيضا كما يقال بالصورة تبين أن العالم الغرب الفلاني الذي يزعم أنه اكتشف كذا أو فعل كذا هو سرقها من المخطوط الإسلامي الفلاني لفلان بفلان، ويأتونك بالصور وبالكلام كما هو طبق الأصل، لكنه أخذه وترجمه وادعاه لنفسه. فهذا كله يدخل في باب ماذا؟ في باب الحسد. يعني باب الحسد هذا متأصل فيهم. ولو ذهبنا نتكلم عن هذا الأمر يطول جدا جدا جدا، يعني الأمر يطول. ولذا اقرأ أنت وأن تقرأ في الثقافات، يعني ثقافتنا نحن لها 1400 سنة، إذا بلا أي عالم غربي في الاجتماع في غيرها وهو يتكلم في التاريخ، إذا جاء يتكلم عن الحقبة الإسلامية كان يتكلم عن أناس عاشوا في هذه الأرض مدة ساعتين فقط، وأناس لا ذكر لهم تجد يملأ الصفحات عنهم، يعني يملأ الصفحات عنهم. وهذا كله نابع من قول الله سبحانه وتعالى حسدا من عندي أنفسهم. نعم. تفضل. لوين على كيف؟ لا، هنا بناء على الإعراب الأولى الصلة، يعني على وجوه الإعراب كلها الأولى الصلة، الأولى الصلة. نعم. حال أشد للاتصال أولى، إذا كانت حال فهي أشد، تكون الاتصال فيها أقوى، لا يصح الوقف عليها، يعني لا يوقف على صاحب الحال دون الحال. نعم. لا، النصارى يعادون اليهود وفي بينهم حرب، لكنها حرب خفية لأنهم يجتمعون عليك فقط، وإلا النصارى فيما بينهم صراع، واليهود في طوائفهم بينهم صراع، واليهود ضد النصارى والنصارى ضد اليهود، لكن الآن هم يجتمعون عليك فيتناسون ما بينهم من أجل العدو الأكبر بالنسبة لهم اللي هم المسلمون. نعم. لا 12 أسباط الإسحاقيون 12 اللي هم أسباط من إسرائيل، الأسباط 12. أما إسماعيل فلا يعرف له إلا يعرف أيضا له 12 ابن، لكن الفرع الذي بقي وله ذكر اللي هو قيدار، قيدار ابن إسماعيل اللي منه نسل، يعني النسل الذي بقي منه النبي صلى الله عليه وسلم، وصار ينسب يعني ينسب تنسب قريش عموما إلى قيدار. طبعا هو في التاريخ دائم تعرفون أنه إذا خرج رجل كبير يعني ينسب من حوله إليه، وإلا جرهم أصلا جرهم قبيلة من العرب، وإسماعيل عليه الصلاة والسلام ابن إبراهيم يعني من عرب آخرين يعني من عرب العراق. فلما تزوج إسماعيل من جرهم وتمازج معهم بقي الفرع الإسماعيلي اللي هم أبناء إسماعيل معروفين إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في غير هذا الفرع يعني من العرب من قبائل العرب ليسوا من نفس الفرع الهاشمي هذا أو المطلبي. نعم أحسن الله عليكم. قال: وأما قوله من عند أنفسهم فإنه يعني بذلك من قبل أنفسهم، كما يقول القائل لي عندك كذا وكذا بمعنى لي قبلك، وكما حدثت وأسند عن الربيع قوله من عند أنفسهم من قبل أنفسهم. وإنما أخبر الله جل ثناؤه عنهم المؤمنين أنهم ودوا ذلك للمؤمنين من عند أنفسهم إعلاما منه لهم أنهم لم يؤمروا بذلك في كتابهم، وأنهم يأتون ما يأتون من ذلك على علم منهم بنهي الله إياهم عنه. القول في تأويل قوله جل ثناؤه من بعد ما تبين لهم الحق، يعني جل ثناؤه بقوله من بعد ما تبين لهم الحق أي من بعد ما تبين لهؤلاء الكثير من أهل الكتاب الذين يودون أنهم يردونكم كفارا من بعد إيمانكم الحق في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند ربه والملة التي دعا إليها، فأضاء لهم أن ذلك الحق الذي لا يمترون فيه، كما حدثنا وأسند عن سعيد عن قتادة من بعد ما تبين لهم الحق من بعد ما تبين لهم أن محمدا رسول الله والإسلام دين الله، وأسند عن الربيع من بعد ما تبين لهم الحق يقول تبين لهم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وأسند عن الربيع مثله وزاد فيه فكفروا به حسدا وبغيا إذ كان من غيرهم، وأسند عن أسباط عن السدي من بعد ما تبين لهم الحق فإن الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم وتبين لهم أنه هو الرسول، وأسند عن ابن وهب قال ابن زيد من بعد ما تبين لهم الحق قال قد تبين لهم أنه رسول الله، فدل جل ثناؤه بقيله ذلك أن كفر الذين قص قصتهم في هذه الآية بالله وبرسوله عناد وعلى علم منهم ومعرفة بأنهم على الله مفترون، كما حدثنا وأسند عن الضحاك عن ابن عباس من بعد ما تبين لهم الحق يقول الله تعالى ذكره من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا ولكن الحسد حملهم على الجحد فعيرهم الله ولامهم ووبخهم أشد الملامة. نعم، طبعا هذا النوع أو هذا الصنف من الناس هو من أخطر، يعني من أخطر الناس الذي يعلم، يعني عنده العلم المان ومتبين له العلم ولكنه إيش يخالفه، ولذا قال الله سبحانه وتعالى من بعد ما تبين لهم أنه الحق، فإذا هي مجرد حسد. وهذا الاستدلال من الطبري ذكره أن المسألة مسألة عناد، مسألة عناد. طيب لو تأملتم الآن أنه يقول المسألة عندهم مجرد مسألة عناد لأنهم على علم ومعرفة تامة فلم يبقى إلا العناد. طيب ذكر عن السلف من قول بعد ما تبين لهم أنه الحق. تبين الحق بالنسبة لليهود كما قلت لكم قبل قليل واضح جدا أنه من بداية ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول ما رأوا عرفوا أن هذا هو، هذه الصفات المنطبقة على نبي آخر الزمان. حتى عبد الله بن سلام كان يبحث عن ماذا؟ يعني يبحث عن توكيدات فقط لا غير، وإلا هو من أول ما رأاه عرف أنه هو نبي آخر الزمان. هنا كما تلاحظون لما ذكر العبارة ذكرها قال فدل جل ثناؤه كذا كذا، قال كما حدثنا. طيب قوله كما حدثنا إيش موقعها الآن من قول فدل؟ أليس الآن يستدل برواية الضحاك عن ابن عباس لإثبات ما ذكره ولا لا؟ الآن يستدل برواية الضحاك عن ابن عباس لإثبات ما ذكره من المسألة أنها مجرد ماذا؟ أنها مجرد عناد. ولهذا قال من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا ولكن الحسد حملهم على الجحد فعيرهم الله ولامهم ووبخهم وشد الملامة. ونرجع نفس المسألة نؤكد عليها أكثر من مرة لأنه قد يكون بعضكم لا يسمعها قبل، أن هنا الآن لو أردنا أن نحرر في الأسانيد إيش ستقول الشيخ عبد الرحمن برواية الضحاك عن ابن عباس؟ نعم في انقطاع ولا لا بين الضحاك وابن عباس، وبناء عليه ستكون إيش؟ ضعيفة. بل نص الأئمة على أن الضحاك لم يلقى ابن عباس مع أنه في وقت كان يمكنه اللقية لأنه توفي 305 يعني من طبقة مجاهد، وهذا ثابت أن الضحاك لم يلقى ابن عباس. لكن استخدام الإمام الآن، استخدام الإمام لهذه الرواية من باب إثبات صحة الرواية أو لا؟ إثبات صحة الرواية، يعني الآن الرواية عنده المعنى الموجود فيها ما عنده فيها إشكال، فلم ينظر إلى ماذا؟ إلى الإسناد بهذه الطريقة التي ينظر إليها بعضهم اليوم، لا، وإنما لما لم يكن في هذه الرواية أي إشكال وهي موافقة للمعنى ما كان عنده مشكلة أن يحتج بها. ولذا قال كما حدثني، وأورد الرواية اللي عن الضحاك عن ابن عباس ولا لا؟ وسبق يعني أن ناقشنا هذا في أنه اعترض على الرواية في محل ونفس الرواية اعترض عليها إيش؟ يستدل بها ويرجحها في محل آخر، وأن هذا ليس من باب التناقض بل بالعكس، الذي يفهم مناهج الأئمة يعلم أن هذا ليس من باب التناقض، ولكن لما صار عنده إشكال في ذلك المعنى أراد أن أنبهك أن الرواية لك عليها شيء، فقد يكون دخل الخطأ والخلل من جهة الرواية يعني من جهة السند، ولما لم يكن فيها إشكال مضى معها ولم يعني ولم يعترض عليها. نعم طبعا هذا دليل على أن ابن جرير ليس على مذهب من أسند إليك فقد أحالك، بل هو اعتمد الإسناد، اعتمد المعنى الذي فيه. نعم لحظة بعد يا عبد الرحمن، لا وفي طبعا أنا فاهم في أسانيد متفق عليها ومنتهى منها، إيه مثل رواية الكلبي عن أبي صالح بن عباس وما شبهها، فهذه منتهى منها. لكن هذه الأسانيد مثل الضحاك عن عباس، عطية العوفي عن ابن عباس، سلسلة العوفيين، السدي عن أشياخه، مجموعة كبيرة نجد أن العلماء تلقوها بالقبول من حيث الجملة، ما أحد اعترض عليها إجمالا، ما أحد اعترض عليها. لكن في بعض المواطن قد يتوقف عندها ويتكلم فيها، يعني والله يقول الرواية فيها إشكال، فلما يتوقف عندها ويكون في الإسناد مرتاب مثل ما قال الطبري وإن كنت في إسنادي مرتابة، يقصد إسناد السدي، يريد أن يحيلك أنه قد يكون الإشكال في هذا المعنى بسبب الرواية بسبب الإسناد. طيب ولما استشكل وقف مع الرواية ونبه، وهذه قاعدتهم. لكن مدام ما فيها إشكال فإن إيش؟ تقبل وتمرر كغيرها من الأسانيد. طبعا هذا جزء من الضابط وقبول الأئمة، كيف تعامل الأئمة مع هذه الرواية، وهذا يغفل عنه كثير ممن يتعاطون تحقيق تصحيح الأسانيد. نعم، في شيء؟ اي نعم لازم. نعم الله الله، استدلال يعني يريد لازم الآية. نعم لا حسدا من عند أنفسهم، يعني حسدا من أنفسهم. نعم اي الحسد. نعم يا شيخ عبد الرحمن. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، يعني جل ثناؤه بقوله فاعفوا فتجاوزوا عما كان منهم من إساءة وخطأ في رأي أشاروا به عليكم في دينكم، إرادة صدكم عنه ومحاولة ارتدادكم بعد إيمانكم، وعما سلف منهم من قيلهم لنبيكم صلى الله عليه وسلم واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، واصفحوا عما كان منهم من جهل في ذلك حتى يأتي الله بأمره فيحدث لكم من أمره فيهم ما يشاء ويقضي فيهم بما يريد. فقضى فيهم بعد ذلك تعالى ذكره وأتى بأمره، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنسخ العفو جل ثناؤه عنهم والصفح بفرض قتالهم على المؤمنين حتى تصير كلمتهم وكلمة المؤمنين واحدة أو يؤدوا الجزية عن يد صغارا. فما حدثني وأسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير، نسخ ذلك قوله: قاتلوا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وأسند عن سعيد عن قتادة: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره فأتى الله بأمره فقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فقرأ حتى بلغ وهم صاغرون، أي صغارا ونقمة لهم. فنسخت هذه الآية ما كان قبلها: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وأسند عن الربيع قوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قال: اعفوا عن أهل الكتاب حتى يحدث الله أمرا، فأحدث الله بعد فقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله: وهم صاغرون. وأسند عن معمر عن قتادة في قوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قال: نسختها: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وأسند عن أسباط عن السدي: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قال: هذا منسوخ نسخه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله: وهم صاغرون. نعم، طبعا لاحظوا أن هذه الآية والحديث عنها عند السلف طبعا يزعج بعض الباحثين أو الذين يتكلمون في النسخ، ولا لا؟ لأنه يلزم منها النسخ. احنا سبق أن ناقشنا هذا الموضوع، ولهذا نرجع إلى ترتيب الأفكار فيه. السؤال الآن: هل قول الله سبحانه وتعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره هذا حكم شرعي أو لا؟ إذا ده كان حكم شرعي فمعنى إذن الآن إما أن نكون مطالبين بالعفو والصفح عنهم مطلقا، أو أن يكون العفو والصفح إلى أمد. والله سبحانه وتعالى بين قال حتى يأتي الله بأمره، والحديث الآن عن أهل الكتاب. طيب، هل الآن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب عمل بالعفو والصفح مطلقا أو قاتلهم؟ قاتلهم. إذن هذا الأمر في قول فاعفوا واصفحوا عمل به فترة ثم ترك. هذا الترك احنا ماذا نسميه؟ نسميه نسخا، نسميه نسخا، كونه مغيى بغاية حتى يترى أو غير مغيى، هذا لا يعني يبعد الحقيقة الواقعة. فلهذا نلاحظ السلف ما عندهم أي إشكال ولا تحرج أن يقول منسوخة، عباراتهم كلها على أن هذه الآية منسوخة. طيب السؤال الثاني الآن، قتال هؤلاء، يعني قتال هؤلاء اليهود بالذات الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم بالذات، هذا الآن قتالهم هل كان له تراتيب مثل ما لغيرهم من اليهود والنصارى؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن نحن إذا رجعنا إلى التاريخ سنجد أن يهود بني قريظة غدروا، يهود بن نظير غدروا، يهود خيبر يعني غدروا، يعني كلهم الآن إيش؟ غدروا ولا لا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا قاتلهم بعد أن غدروا، لكن قبل أن يغدروا كان يعمل بماذا؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم، والآيات التي ذكروها الآن نفهم منها أن السلف جعلوا اليهود والنصارى أهل إيش؟ أهل إشراك، بناء على أنه قالت اليهود إيش؟ عزيزي الله قالت النصارى المسيح الله، يعني أنهم أهل إشراك. هذا على قول من يقول من السلف أنهم أهل إشراك، وأنه أيضا بعضهم قد يقول أنهم لا يجوز الزواج منهم، في تفاصيل معروفة في كتب أهل العلم. لكن الذي نريده الآن هنا، هذه الآيات التي نزلت ونلاحظ أنها كلها في سورة التوبة، جعلوا الذي في سورة التوبة يعني جعلوه ناسخا لكل ما سبقه من الأمر بالعفو والصفح، سواء لليهود أو النصارى أو المشركين. طيب لليهود أو النصارى أو المشركين الذين كانوا أين؟ في جزيرة العرب، الذين كانوا في جزيرة العرب، انتهى الأمد معهم لما نزلت هذه الآيات. لكن إذا كنا خارج جزيرة العرب، هل القتال خارج جزيرة العرب مثل القتال في جزيرة العرب؟ الجواب لا. أليس الآن المسلمون إذا أرادوا أن يقاتلوا قوما يخيرونهم بين ثلاث أمور؟ إما أن يسلموا وهذا أعلى الأمور، وإما أن يعطوا الجزية ويكون لهم الأمان والمسلمون يحامون عنهم ويدافعون طبعا على طبعا شروط معروفة، وإما أن يقع بينهم إيش؟ القتال. أليس هذا من العدل؟ هذا من العدل أن يقول له أنا أخيرك من الثلاث أمور هذه. طيب الذي يقع الآن مع الأسف ما هو؟ الذي يقع الآن هو التلبيس على الناس بأن الإسلام كما تعلمون دين السيف، أن الإسلام الأصل بينه وبين جميع الناس هو ماذا؟ القتال. وهذا ليس صحيحا. لو كان الأصل بينه وبين الناس القتال لما وجدت أنت، لكن قضوا على المسلمين على أجدادك منذ زمن. الآن مثلا النصارى لبنان على سبيل المثال، وأنا خرجت هكذا وقلت يقول لبنانيين لماذا اخترتنا نصارى لبنان، لو كانوا يعني، لأنهم يعني أحيانا هم يشاكسون في الإسلام، يعني لو كان الإسلام يقتل كل كافر كان ما وجدنا نصارى في لبنان اليوم ولا لا، أو الأقباط في مصر أو في سوريا أو في غيرها من البلدان التي احتل أو التي دخلها المسلمون وعمروها بالإسلام. بل بالعكس نجد أن المسلمين يحافظون على هؤلاء الأقوام، وتجد أنهم يعني شعب مدلل، يعني يدفع شيئا قليلا من المال وتكون له الحماية التامة، يعبد كما يشاء، يعمل في في يعني في في محله منكراته كما يشاء، يأكل خنزير، يشرب خمر، ما أحد إيش يعترض عليه. هل وجدتم أن أحد يعترض عليه ما دام في محله؟ ما أحد يعترض عليه من المسلمين ولا أحد قتله. الآن مع الأسف طبعا الإعلام الكافر الغربي يشحذ عقول الناس كلهم على أن المسلمين قتله، حتى صار عند الناس هذا الهاجس أنه ما دام بجوارك مسلم إذا احذر في يوم من الأيام ممكن يقتلك. هكذا صار عند بعض الناس، مو عند كثير من الناس، عند كثير من الغربيين هذا التصور الهاجس. ودفعه كما تعلمون بعض الأغبياء، وأيضا بعض من وظف لهذه الآلة الإعلامية الخطيرة جدا والسياسة الغربية الخطيرة جدا، وصار يفجر يمينا أو يسارا، ويكون تصرفات فردية لا يمكن أن تكون هي الصورة لملايين المسلمين، وإنما ولكن الإعلام يجعل هذه الصورة إيش الأصل، وتضيع أو يضيع فيها الصواب، يعني يضيع فيها الصواب. لكي تعيد أنت الصورة هذه تحتاج آلة إعلامية مثل ما عند هؤلاء لترد الناس إلى الصواب. لكن نحن نتكلم الآن بمنطق آخر، إنه لو كان كما تقولون، لو كان كما تقولون، لماذا بقي نصارى في مصر عبر القرون؟ لماذا بقي نصارى في لبنان؟ لماذا بقي نصارى في سوريا؟ لماذا بقي نصارى في في في في العراق؟ وبقي يهود وبقي طوائف أخرى من اليزيدية وإلى آخره، حتى في حتى في إيران لماذا بقي بقايا المجوس؟ لماذا بقي في أفغانستان؟ لماذا بقي في باكستان؟ لماذا بقي في في الهند؟ بقوا عباد البقر ما أحد اعترض عليهم ولا اعترض ولا، لماذا بقي هؤلاء؟ لو كان المسلم يقتل كل كافر كما يريد أن يصور العالم الغربي اليوم مع الأسف، أو الآلة الإعلامية والسياسية الغربية تريد أن تصور أن المسلم يساوي إيش قاتل، لماذا؟ واضح الفكرة؟ طيب، فإذا بناء على هذا نحن نرجع إلى المسألة العلمية، أنه نتكلم عن المسألة العلمية أنه ما يكون عندنا إشكال في قضية نسخ، نتكلم عنها بمنظور شرعي. دعونا نتفق أولا أن قوله سبحانه وتعالى فاعفوا واصفحوا أنها أمر، أن الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمرين في ذلك الوقت أن يعفوا ويصفحوا عن هؤلاء، عن أهل الكتاب أولئك، حتى يأتي الله بأمره. أتى الله بأمره فنسخ العفو والصفح وقتل هؤلاء وأخرجوا من جزيرة العرب. نعم شيخ. أعد لي الأول فقط. الأول في جزيرة العرب قلنا أن المأمورين باتخاذ الكفار داخل جزيرة العرب سواء مسلم أو كفار، لماذا لم يفرق بين المقاتل والمسلم؟ الله سبحانه وتعالى أراد هذا، أن تكون جزيرة العرب الإسلام جزيرة الإسلام، لأنه لا هؤلاء، نعم من أراد أن يخرج يهرب يهرب، لكن واحد يبقى إما أن يسلم وإما أن يقتل. يعني واحد يقول والله أنا مانع لن أؤمن وخرج، مثل عكرمة الآن مثلا هرب، ما أحد ما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم أو لحق به قيصرية يقتلونه، هرب هرب انتهى. اليهود الذين أجلوا أجلوا ما أحد قتلهم، لأنه له إما أن الإسلام وإما الإسلام، يعني لا يعني حكم الله في هذه الجزيرة أن تكون للإسلام فقط، للإسلام فقط. إيه لو خرج ما حد تعترض عليه، أليس صواب مؤية جلس في إلى فترة لم يؤمن ما اعترض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا أبو بكر علي راح ذهب بالآيات في العام التاسع، لكن على العموم والمقصود أن جزيرة العرب لها أحكامها الخاصة، لها أحكامها الخاصة، وهذه أحكام تاريخية انتهت. ما بعد جزيرة العرب احنا نعرف انها الشروط الثلاثة المذكورة هذه للجزية الى اخره، السياسات الاخرى اضطرارهم الى اضيق الطريق الى اخره، هذه تدخل في باب السياسات، هل نحن نحتاج اليه او ما نحتاج اليه، يعني هذه دخلت في باب السياسات. فكون عمر كان يوصي بها او كذا لاظهار عز الاسلام في ذلك الوقت، لكن انت الان في مجال ليس مثل هذا المجال، لكن قد تحتاج إليه في بعض الأمور لإظهار فقط عز الإسلام، وإلا كان عمر يقول هذا، لكن هل كانوا دائما يفعلون هذا؟ هم قد يكونوا فعلوه في حالات معينة، يعني فعلوه في حالات معينة وليس دائما. طيب صحيح. يترك حر أين؟ طيب. هذا هو الآن، إذا أعلن عليه فإنه يلزمه دفع الجزية الآن. ليه؟ لأن دفع الجزية حماية له، يعني هي مو دفع الجزية فقط إذلالا فقط، لا ما هو الآن؟ طبعا هذا الآن شرع الله، يعني مشكلتنا احنا سنناقش في قضية ترجع إلى ما هو شرع الله. الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يدعو الناس إلى الإسلام، أنا جئت وأدعوك إلى الإسلام ورفضت سأقاتلك، طيب طيب انتصرت عليك وصرت جزء من مملكتي، إما أن تدفع الجزية وإما أن تخرج، وإما أن تخرج. ولهذا لم يقع إشكالات على المسلمين إلا في هذا العصر، يعني ترى في هذا العصر لما تسلط الكفار تغيرت كل منظومة إيش أن يعني النظريات هذه، كل هذه المنظومات تغيرت وصارت الشبهة أكثر وأكبر ومعقدة أكثر بسبب التغير هذا. وإلا لو كان أهل الإسلام ذو قوة ما تقع هذه الأشياء. أليس هم الآن يفرضون علينا ثقافتهم بالقوة؟ نفس الفكرة. يعني هل أنت الآن عندك ما شاء الله أن أمريكا يعني ما هي تعتبر نفسها راعية السلام وداعية الكذا وفاعلة الكذا، وهي تفرض عليك بالقوة، تفرض عليك أشياء بالقوة، نفس القضية. فالقوي القوي يفرض نفسه بما يريد. صح صحيح. صحيح. ولا شك أنا معك في هذا، أنه الآن أنا أقول لكم أنه الآن العصر نعيشه هذا ليس عصرا تستطيع أن تحكم فيه برؤى سابقة وب يعني ب أيضا بقصدي مثلا ماذا تقول الله الخلفاء الراشدون كانوا يفعلون الخلفاء هذا. نعم لو كنت تستطيع أن تقيم شيئا من هذا، فإذا أنت الآن أمام مجال فيه اختلاف كبير جدا جدا، المتسلط هم الكفار، المسلمون ضعفاء، الآلة السياسية الإعلامية الغربية مسلطة أسوأ ما يمكن أن يكون على المسلمين، فأنت في مجال ضعيف، أنت مجال في الزاوية الحرجة تدافع عن نفسك. لكن من باب العدل أن نقول القوي أيا كان سيفرض ثقافته شئنا ما بينه، هذا ما في مجال، لأنه الله سبحانه وتعالى لما جعلنا في هذه الأرض قال نجعل في الأرض خليفة، الملائكة أول ما استشكلوا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها إيش ويسفك الدماء، يعني القتل سيقع. فالذي يتكلم عن السلام السلام هذا يتكلم عن أوهام، لا يوجد سلام في الأرض، الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض تكون دار ابتلاء، يعني دار ابتلاء سيكون فيها قتال سيكون فيها، لكن أنت كمسلم أين تكون وكيف تكون هذا أنت المطالب فيه. وزاد لزم قبل قليل قلنا قضية العبودية، كيف تحقق عبودية الله سبحانه وتعالى. نعم لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فكونوا عدم إخراجهم في ذلك الزمان لا يعني أنهم أوبقوا من ذلك الزمان، وهم قلة لا يعني أنهم غير مأمورين بالإخراج. واضح؟ صح، لكن بقي منهم بقايا، بقي منهم بقايا حتى بعد الإخراج، بقي منهم بقايا، والرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة يهودي، يعني بقي منهم بقايا. كلاهما قوة وأفراد، يعني مجموعة. هذا يكون معاهد، هذا ما أعرف عن يهود اليمن هل بينهم فيه معاهدة أو شيء، لكن الخبر واضح جدا أو أنه أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقد يكون طبعا في إشكال في قضية حدود، لكنه في الغالب أنها كل هذه يعني كل منطقة الكبيرة هذه هي المراد بجزيرة العرب، وأصلا في خلاف في مناطق من الشام هل تدخل جزيرة العرب أو ما تدخل، لكن ما أعرف أن أحد أخرج اليمن من جزيرة العرب. العموم هذه مسائل فقهية لا يعني يحسن أن ندخل بها وهي طويلة وأنا قليل البضاعة فيها. سم نعم أي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا توقعت أنه أيضا موجود في الوصايا العمرية، هو هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لإظهار عز المسلمين، لكن هل فعل به دائما؟ يعني هنا نرجع إلى تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. لا ابن جرير يرى مفهوم المتأخرين، ما يرى مفهوم المتقدمين أبدا. النسخ عند ابن جرير في مفهوم المتأخرين إزالة حكمه، وهذا نص عليه في آية ما ننسخ من آية ننسها وناقشناه ولا لا، وتطبيقاته كلها وضع على هذا أن النسخ بمفهوم المتأخرين. ودهنا ولهذا أنا لماذا أنا دخلت في هذا، أنه سبق أن ناقشنا ورتبنا هذه المسألة، أنه مشكلتنا نحن حينما نأتي نناقش هذه موضوع النسخ عندنا من تهويلات المعاصرين أنه كثرة الناسخ والمنسوخ فيها مشكلة. إحنا ما ندعي، نحاول نبتعد عن هذا، ما يكون عندنا تأثير من كلام هؤلاء، نناقش المسألة نقاشا علميا. علماءنا قالوا ماذا قالوا؟ رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متلاخ عنه ولا لا؟ فهذا الآن لماذا سألت أن قلت هل قوله فاعفوا واصفحوا حكم شرعي أو ليس حكم شرعي؟ إذا كان حكم شرعي فإذا الأمر بقتالهم حكم شرعي، فأسقط هذا الحكم هذا الحكم، فيكون نسخ ما يكون فيه إشكال. نعم دروهان. لا أدخلوهم، وعمر أي عمر عمل بهذا وأخرجهم. أي نعم، ولا قلت لك المشركين أحيانا السلف يجعلون أهل اليهود والنصارى في مصطلح إيش؟ المشركين. ما في أفضل من كتب متأخرين مصطفى زيد وكان عنده فيه إشكالات، والشيخ عبد الله بن الشيخ محمد الأمين وأيضا تعقب شيخه مصطفى زيد في بعض المواطن. الإشكالية الذي قلت لك قبل قليل، يعني شيخنا الشيخ مصطفى مسلم وغيره من المعاصرين يعني كأنهم استوحشوا كثرة المنسوخ، فهذا الاستيحاش بسبب يعني تلك الهجمة التي وردت عند فلان وعلان والناسخ وكيف فيأتون يدخلون إليها بمنطوق عقلي فتقع الإشكالية. فنصرنا نحن ندافع، نحاول أن ندفع مفهوم النسخ أو ندفع النسخ عن كل آية دفعا حتى يكون في تكلف. وإذا أنا سهلت لك الأمر قلت لك دعنا من هذا كله، هل هو حكم شرعي أو لا؟ هل الثاني حكم شرعي أو لا؟ هل يعمل بحكم الأول؟ تقول لي لا، إذا الثاني ما مقام الأول، أزاح الأول صار نسخ بهذه السهولة ولا حسن فيه إشكال. لكن كما قلت لك بعض المعاصرين استوحش في الناسخ والمنسوخ حتى حاولوا، حتى الشيخ مصطفى زيد وقع في هذا وحاول تكلف في بعض الأمور تكلفات، وبعض المحققين لبعض كتب الناسخ والمنسوخ نفس القضية، يعني نفس القضية يعني تكلفوا في تكلفات من أجل التقليل من الناسخ أو من المنسوخ في القرآن. نعم. طيب ماذا هو السؤال؟ هو ما دام عمل به هو هذا هو مو حقيقي، عشان كده أنا قلت لك من يقول إنه الأحكام التي المغيات بغاية لا تسمى نسخا، لا تسمى نسخا، أنا أرى إنه بالعكس تسمى نسخا، يعني الكورس بعد على أعطانا يعني أعطانا غاية ونبهنا أنه سيأتي شيء ينسخ هذا. يعني مثلا على سبيل المثال آية الصدقة اللي يكاد يكون عليها اتفاق ذكر الشيخ قبل قليل، آية الصدقة اللي يكاد يكون عليها اتفاق لما أنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هل كان في حال نزول هذه الآية عند واحد من الصحابة علم ظني أو يقيني أن هذا سيزول هذا الحكم؟ لكن فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره أشار لك أنه سيأتي حكم ولا ما سيأتي؟ سيأتي. فإذا الآن المسألة بسهولة، فاعفوا واصفحوا هذا حكم شرعي يعمل به إلى مدى، لما جاء الحكم الشرعي الثاني أزاله، بس فقط الفرق أن الآية أشارت إلى أنه سيبقى إلى مدى معين ثم يزول، هذا الفرق. طيب ليه؟ بلى، حتى قد جعل الله سبيله هذا، بالعكس هذا هذا دليل النسخ، دليل أن ما كان إلى غاية إلى غاية قد ينسى. مو قال أو يجعل الله لهن سبيلا؟ أنا أسألك الآن، في ذلك الوقت ما هو حكم الزانية؟ تحبس إيش في البيت حتى الموت ولا لا؟ هذا حكم شرعي ولا حكم شرعي؟ طيب لما نزلت سورة النور، لو أنا أردت الآن أقول لا، حكمها أو يجعل حكمها أن تحبس في البيت الزانية، ليش تعترض علي؟ وش صار يعني؟ إيش اللي صار يعني؟ نسخت يعني بس. وأنت أنت متحرش من عبارة نسخ. هي نسخ في النهاية، هي بالحقيقة نسخ، هي رفع يعني نسخ، يعني في حكم كان موجود ورفع، العلماء يسمونه منسوخ باختصار. وأنا أقول لك ما في إشكال، والله ما في إشكال في هذه الإشكال، هو من تخوفات بعض المعاصرين وتهويلاتهم، حتى صار واحد يكتب لا نسخ في القرآن، لا نسخ في القرآن. وطبعا يتكلفون هؤلاء، العجيب أنه لا بد أن يتكلف، يعني يتكلف تكلفا شديدا ويأتي بكلام لا تقبله العقول لأجل أن يثبت أن ما في نسخ. وأنت شايف السلف ما عندهم مشكلة في هذا، يعني هو بسهولة وبساطة يقول لك هذه الآية منسوخة. نعم. وإليك هذا. صح. نعم، أن يفرضوا ما يرونه. نعم. صحيح صحيح. بلى بلى، في شيء صرح الله بغايته وشيء لم يصرح بغايته، وكلاهما يقع فيه ماذا؟ النسخ، فما في حرج. طيب نكمل بقية الآية لأن فيها لفتة جميلة. هات. قال: القول في تأويل قوله عز وجل إن الله على كل شيء قدير. قال أبو جعفر: قد دللنا فيما مضى على معنى القدير وأنه القوي، فمعنى الآية ها هنا أن إن الله على كل ما يشاء ويريد بالذين وصفت لكم أمرهم من أهل الكتاب وغيرهم قدير، إن شاء الانتقام منهم بعنادهم ربهم، وإن شاء هدايتهم لما هداكم له من الإيمان، لا يتعذر عليه شيء أراده، ولا يمتنع عليه أمر شاء قضاءه، لأن له الخلق والأمر. لا الكلام ليس هنا، الكلام في إن الله مثل البصير اللي كان فيها سيأتي إن شاء الله، لكن هذه ما فيها شيء، خلاص علينا نقف عند هذا ونكتفي، والكلام فيها أو كلام الإمام واضح، ما يحتاج إلى زيادة تعليق. سبحانك اللهم وبحمدك، ما شاء الله.